يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، تأتي الأضلاع اليمنى مكان اليسرى والعكس. وفي رواية الضنك ضمة القبر. والأصل في التفسير أن تحمل اللفظة على كل معانيها ما لم يرد دليل يخصصها بمعنى دون آخر. ونحشره يوم القيامة أعمى، على مجاهد وأبو صالح والسدي، أي لا حجة له، أعمى لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر وأعمى البصيرة. ولهذا يقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي بصيرا في الدنيا. فيرد عليه قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والعبد ليس بمؤاخذ بالنسيان، ولكن هو علمها وأعرض عنها فنساه الشيطان، وصل إليه العلم وتركها وأعرض عن هذه الآيات، فكأنه نسيها برغبته. وهذا هو، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها وأنت تذكرها، بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، وما كان ربك نسيا، ولكن الجزاء من جنس العمل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. قلت فقال رب العزة جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال السعدي في تفسيره: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه بصوت منخفض أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وأوليائه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء، فليس كل من يدعو يستجاب دعوته، ليس كل من يدعو يستجاب دعاءه، ولكن استجابة الدعاء شروط. ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام، من أعظم الأمور التي تهلك حال المسلم في الدنيا والآخرة. فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان بالله. والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. العلم الشرعي من سلع الله الغالية، فلا يؤتاه أي أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا بالمعنى العام، المعنى اللغوي التام الشامل، الفهم لكل مسائل الشريعة، الفهم لمراد الله ورسوله. فلا يتقرب المرء بجهله إلى الله بعين ما يبعده من الله سبحانه وتعالى. الاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، وكلما عصى المرء حرم من العلم على قدر معصيته. إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، وإنما يؤتاه رجل يعلم الحق فيلتزمه، ويعلم الباطل فيجتنبه، ويستجيب لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلن يكون للمرء حياة حقيقية إلا بالاستجابة لله وللرسول. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والذي يعرض عن الاستجابة لله وللرسول حياته ضنك والعياذ بالله. الحلال بين، والحرام بين، والسنة بينة، والبدعة بينة، والحق بين، والضلال بين، ولكن ليس كل أحد يؤتى القدرة على التزام الحق مع معرفة الضلال، وعلى التزام السنة مع معرفة البدعة، وعلى التزام الهدى مع معرفة الضلال. الدين قد أكمل، والناس أجمعون يعلمون ما يدخلهم الجنة وما يزل بهم في النار، ولكنها الشهوة والهوى. والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت وقال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير: أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف. في الفتنة إنما يوفق للثبات على الحق الذي كان قبل الفتنة مستجيبا لله وللرسول، هذا هو. ولو لم تدرك ذلك فأنت مغبون، لا تفهم، ما علمت مراد الله ومراد رسوله منك. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. إنما يذله من لم يستجب لله وللرسول. وقوله بإذنه أي بعلمه بما هداهم له. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. قلت: ففي هذه الآيات وما احتوته من معان عظام تظهر هذه العلاقة الوطيدة المباشرة بين قضية الهداية أو الإضلال مع الاستجابة لله وللرسول واتباع الكتاب والسنة سلبا وإيجابا. فنفى رب العزة الضلالة والشقوة عن متبع الرسول، فقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشاد ضد الضلال وهو الهداية. فرتب الله تعالى على الاستجابة له ولرسوله الرشاد والهداية والتوفيق إلى الحق. فإذا حقق العبد الإيمان عصم من الشقوة والضلالة. ومن هنا قال أبو العالية على قوله: فهدى الله الذين آمنوا في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. فأي شبهة زل فيها رجل فليعلم مسبقا أنه قدم بما قدمت يداه ما جعله يزل في هذه الشبهة، ما جعله ينفتح قلبه لكلام أهل الأهواء وأهل البدع الذين يدعون الناس إلى النار دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فعلى قدر ما أنت عليه من التقصير في الاستجابة، بقدر ما تقع في الشبه والضلالات والفتن في هذه الآية، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. فانظر إلى نفسك وراقبها وحاسبها، وأرجع زلاتك إلى نقصك في الاستجابة. وعليه يتكون الفهم الصحيح في البصيرة الصحيحة المؤمنة عن قضية القضاء والقدر في الهداية والإضلال. فإذا أراد المرء منا لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة، فعليه بالاستجابة لله والرسول واتباع الهدى الذي جاء به الإسلام الحنيف في القرآن والسنة. هذا الفقه يفهمه صاحب الفطرة السليمة، أما الزائغون فبينهم وبين هذا الفهم حجاب مستور، بل حجب كثيفة جسمت على قلوبهم فحرمتهم التوفيق. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى وأقيمت الحجة وعلم الحلال وعلم الحرام وعلمت السنة وعلمت البدعة، من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه العلة والسبب لعدم التوفيق للخير وللتيسير للضلال والهلاك. قال: لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلال. لذلك كم من ركعة يصليها المسلم في اليوم والليلة بين الفرض والنفل؟ أكثر من 20 ركعة، في كل ركعة لزاما وجوبا عينيا يقول الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فلا يزال العبد في حاجة إلى الهداية إلى أن يتوفاه الله، لأن المرأة كل يوم تعرض عليه الفتن والشبهات والضلالات وزيغ أهل الأهواء، فيوفق للحق أو يوفق للضلال، فيدعو الله من قلبه، لا كلمات تخرج من اللسان لا تصل إلى القلب ولا يشعر بهذه النوريات التي في هذه الآيات: اهدنا الصراط المستقيم. لا يزال العبد يدعو بها إلى أن يتوفاه الله. رسول الله أفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين، كان يدعو ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فنحن أولى بالدعاء للهداية، وإنما نوفق بما قدمت أيدينا من المعاصي للمعاصي وللخذلان ولعدم التوفيق والسداد، لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا أو يزداد ضلالا على ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها، أي مفهوم الآية، مفهوم المخالفة للآية، على أن من لم يشاقق الرسول ولم يتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بالذنوب ما هو من مقتضيات النفوس وغلبة الطبع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم وكل إنسان يقع في المعصية، والفرق رجل يزل فيستغفر ويتوب ويبكي متخشعا متضرعا إلى الله فيرفع الله من عليه لوازم ومقتضيات وعواقب المعصية، وآخر كأن على أنفه ذبابة ففعل هكذا، لا يلتفت ولا يلقي بالا لما فعله من المعصية، لا يدري لأنه ما فقه ولا علم مراد الله منه سبحانه وتعالى. قال: ثم صدر منه الذنوب أو الهم بها، ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطبع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانهم، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء. أنت تدخل بيت الله ليتفتح قلبه لنور من القرآن والسنة فتهتدي به فتنجو في الدنيا والآخرة، فأصلح نيتك على دخول المسجد، ادخله لله فحسب، لا ينفع أحد أحدا، ادخله لله لله، وألق قلبك وسمعك وأنت شهيد ليوفقك الله سبحانه وتعالى للهداية. لرجل صالح من أهل السنة يدعوك إلى الخير، إلى الصلاح، إلى صلاح العباد والبلاد، إلى صلاح الوطن، إلى صلاح المجتمعات، إلى الخير لا إلى الفساد والإفساد في الأرض باسم الدين، فاجعل الأمر لله خالصا، يبصرك الله بأهل الفساد، يبصرك الله بأهل الصلاح، فيزال الشك المستمر في قلبك، هذا من مكر الله بك، أنت لا تعرف الصلاح من الفساد ولا المصلح من المفسد. قال تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد، فيلقي الله من نوره في قلبك ويطمئن قلبك لهذا الرجل وتعلم أهل الفساد، أما هذا الشك المستمر دائما أبدا فأنت مريض، فانتبه إلى ما في قلبك، لأن المرأة يظهر من قوله، وإن كذب في مرة لا يستطيع أن يستمر على الكذب، ستتفلت كلمات من قلبه، وهذا هو، وهذه السنة الكونية، فيعلم ما في قلبه من بعض زلات لسانه، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. رب العزة يصرف عنك السوء والفحشاء التي من عواقبها عدم التوفيق، من عواقبها الخذلان، فالله يصرفك عن معصيته لو علم من قلبك الخير، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بسبب إخلاصه صرفنا عنه ذلك. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل الذي في الآية وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق، يجعل الله بينك وبين التوفيق حجابا مستورا فلا توفق ولا تهتدي إذن أبدا، وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وهذا من عدل الله وحكمته بعباده. ولذلك من الدعاء أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعاملك بفضله لا بعدله، أنه لو عاملك بعدله لهلك الناس أجمعون، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق الحق فلم يسلكوا. فبعد ذلك إذا حرموا الهداية وحرموا التوفيق للرشاد كان ذلك مناسبا لأحوالهم، وما ربك بظلام للعبيد. قلت، ويؤكد هذه المعاني المتقدمة الكثير من الآيات البينات التي توضح ارتباط الهداية والرحمة باتباع ما جاءت به الرسل عامة من عند الله. فخاطب رب العزة بني إسرائيل لما طلبوا من الله التوفيق والرشاد، فقال تعالى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي بنو إسرائيل يقولون ذلك لله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال أهل التفسير: قوله تعالى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، اللهم آمين، وفي الآخرة حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين منيبين في جميع أمورنا. قال، أي قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا متعرضا لأسباب العذاب، ورحمتي وسعت كل شيء، من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخالصة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال الله عنها: فسأكتبها للذين يتقون، أن يتقون المعاصي صغارها وكبارها فيجتنبوها ولا يرتكبوها، ويؤتون الزكاة الواجبة يؤتونها مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها. إنما أنزل القرآن للعمل به، لا لنستمتع بصوت المقرئ وكأننا نستمع إلى مطرب، إلى فاسق، إلى فنان، لا نتدبر في الكلمات. القارئ يقرأ كلمات تهتز لها الجبال وتتقطع لها القلوب، يقول له الله: يا عم الشيخ، هو في واد، وما يقرأه الشيخ في واد، هو في واد زحيق، تعلم الطرب وتشبع قلبه من موروث عشرات السنين، شبع قلبه من المغنيات الفاسقات والمغنيين الفاسقين، فهو لا يستوعب هذا، لا يستوعب إلا ما تعود عليه قلبه، فهو يستمع إلى القرآن ولا يستمع إلى القرآن. هو إنما قدم هذا القارئ على غيره ليطرب بصوته، ولو تدبر في كتاب الله لما كان هذا حاله. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا في شكله وباطنا في أصول الدين وفروعه. وهذا من البلاء، المجرمون شوهوا الصورة الظاهرة لرسول الله بلحيته التي كانت تملأ صدره. كان الصحابي يأتي من ظهره فيعلم أن النبي يتكلم من بعيد ولم يسمع صوته باهتزاز لحيته، كانت لحيته تملأ صدره بين كتفيه، وجلبابه قصير. هذا رسول الله، وهذا الظاهر الذي أمرنا النبي به. قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين ففي النار. لا يجوز لمؤمن أن يطيل ثيابه. القضية ليست قضية سنة مستحبة فعلتها فلا، فهذا مستحب تركتها لا شيء عليك، لا، بل على سبيل الوجوب. وإطلاق اللحية على سبيل الوجوب، ومن حلق لحيته آثم عاص عند الله. فنحن لا نفعل هذا محبة فحسب، بل نحن مضطرون إلى هذا، ليس لنا مفر. أما المجرمون فشوهوا الدين وشوهوا الصورة، فمنا من لم يرد لنفسه الفتنة وخاف على قلبه فلم يلتزم بالهدي الظاهر، والذي يعلم التزم به ولو ترتب على التزامه أي فتنة وأي بلاء، لأن هذا دين، هذا دين وبلاء من عند الله. صبيان مجرمون يفسدون في الدنيا ويفسدون علينا ديننا ودنيانا. ما لي أنا وما لي لكل ملتحن أو منتقبة على الهدي الصحيح وعلى الصراط المستقيم وعلى سبيل الإصلاح في الأرض الذي جاءت به الأنبياء والرسل أجمعون؟ ما لنا بما يحدث؟ ولكنه بلاء، بلاء. فهؤلاء المجرمون المفسدون الإرهابيون أفسدوا علينا ديننا ودنيانا. يذهب المرء في كل مكان يشك فيه وينظر إليه نظرة الريبة، أمر عظيم. فأشد الناس تضررا من هؤلاء المجرمين نحن، نحن، لأنه ينظر إلينا بعين الريبة. ولهذا قال الله تعالى: فسيكتبها للذين يتقون. ومن ذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز من سائر الأنبياء. فإن المقصود بهذا الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والسياق في هذه الآيات في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، فليس لهم طريق للرحمة إلا من خلاله صلى الله عليه وسلم، ولزوم الإيمان به واتباعه والتزام أمره واجتناب نهيه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف والمعروف كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم ولسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. هذا هو الذي يأمر به الدين، هذا هو. فكل من زعم أنه على سبيل رسول الله وهو لا يأتي بهذه الفضائل، ينهى عن المنكر عن الفساد ويأمر بالخير والحق فليس منا. قال النبي في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا، ليس منا ولسنا منه. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه وأمر به من الخير والصلاح والفلاح، وما نهى عنه من الشر والفساد، وكل ما أحله وحرمه فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح يسير ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. الذين آمنوا به وعزروه أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشرك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون الفائزون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح والهداية والرشاد وهو اتباع الرسول والتزام أمره واجتناب نهيه. وأما من كان على عكس ذلك ولم يتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم الخاسرون، أولئك هم المخذلون غير الموفقين، لأنهم لم يأتوا بأسباب التوفيق من اتباع هذا النور. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، أي عربكم وعجمكم أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية بأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله يحيي ويميت، أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشارك فيها أحد، الذي جعل الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا. فآمنوا بالله ورسله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا أي هذا الإيمان لأعمال القلوب والجوارح، الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمن بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، واتبعوه لعلكم تهتدون، تهتدون في مصالحكم الدينية فلا تزلوا في ضلال أو هلاك أو ابتداع أو شبه أو ضلالات، وفي مصالحكم الدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. قلتم فعلق رب العزة جل وعلا الهداية وعدم الضلال على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عدم اتباعه ومخالفته ومشاقته سببا للضلال البعيد، وعليه تكون الهداية والضلال على قدر هذا الاتباع، فبكل أمر يلتزمه المسلم تكون هدايته بحسبه، وبكل ذنب يرتكبه المسلم يكون ضلاله بحسبه، فالبيان قد اكتمل والحجة قد قامت. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري قوله: قل من كان في الضلالة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحق سالكا غير سبيل الهدى فليمدد له الرحمن مدا. في هذا الضلال يطول الله في ضلاله ويمله فيه إملاء. فروى بسنده عن مجاهد قال: فليدعه الله في طغيانه. قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله من سلك قصد المحجة واهتدى لسبيل الرشد فآمن بربه وصدق بآياته فعمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه عنه، يزيده الله هدى بما يتجدد له من الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليه والأعمال التي يجيبها عليه فيصدق بوجوبها عليه ويقر بلزوم فرضها إياه ويعمل بها، فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هدى. وذلك نظير قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قلت: ومن هنا يعلم العاصي أنه قد مكر بنفسه وأهلكها ولا نجاة له إلا في طاعة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أهل التفسير على الآية السابقة أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. ولما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته. والهدى يشمل العمل النافع والعمل الصالح المترتب على العلم النافع، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه. وهذه رسالة لطلبة العلم الكسالى، اجتهدوا في تحصيل العلم لأنك لن تنجو إلا به بإذن الله. سهله الله عليه ويسره له ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه فضلا من الله من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أجل وأعظم الأرزاق على الإطلاق الفقه في الدين. قلت فعلى ضوء هذه الآية العظيمة يعلم البصير أن فعله للطاعة يولد له قدرة على الطاعات، وأن فعله للأعمال الصالحة يولد له أعمالا صالحة أخرى ويحببه إليها وييسره لفعلها ويهيئ له من أمره رشدا وتوفيقا وتسديدا ويقويه عليها. كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وعليه فقد تبين مما مر مفصلا أن الهداية والضلالة من الله تعالى ليست قهرا وجبرا وقسرا وكرها على العبد من غير أخذ لأسباب الهداية أو لأسباب الضلال، بل يسعى المرء بفعله وقوله وكسب يده وعمله وقلبه إلى الهداية كما يسعى بقوله وفعله وكسب يده وقلبه إلى الضلال. وما ربك بظلام للعبيد. غير أن العباد تغفل عن أمر عظيم في المسألة لا تنتبه إليه ولا تلقي له بالا، وهو أن الإضلال يكون بأسباب من العبد، وعلى رأس هذه الأسباب الإعراض عن الله ورسوله والمخالفة الشرعية يفعلها العبد ويكثر منه ثم ينساها، أحصاه الله ونسوه، ثم ينساها مع وجود ثمارها عليه فينسى أنه السبب في هلاك نفسه بما قدمت يداه، فتهيأ له المعاصي والفسوق بما كان منه من المعاصي والفسوق، ويمد الله له في الضلال والغي والانحراف عن الصراط المستقيم، ثم يباشر بنفسه نتائج كل هذا بهلاك ودمار وضياع وضيق نفس وضنك وفقر ومرض وحزن ونصب، حتى ينسى هذا الأمر أنه هو السبب، قد نسي أسبابه. فيتساءل سؤال الجاهلين الغافلين، ما الذي فعله ربي بي وما الذي فعلته حتى يعذبني الله بكل هذا؟ بل قد عذبك الله ببعض هذا، ولو عذبنا بكل ما كسبت يدانا لهلكنا. قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض ثمار معاصيهم لعلهم يرجعون. فإذا تقرر عندك ذلك بدليله فاعلم أنه ينبغي عليك دائما أبدا أن ترجع إلى نفسك باللوم عند حدوث ما يحدث لك، فتسجرها وتنهاها وتكبتها وتضبطها على الصراط المستقيم وعلى منهاج الله القويم، حتى لا تطيح نفسك بك، فهي أمارة بالسوء وأمارة على وزن فعالة، أي كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء والعصيان والغي والضلال. واعلم أنه ليس بلازم أن تعاقب على معصيتك في التو واللحظة حتى تربط بعقلك بين ما يحدث لك وبين الخطيئة، بل إن ربك حكيم عزيز عليم ودود حليم، يمهل ويمهل ولا يأخذ بأول ذنب، لا يؤخذ المرء بأول ذنوبه، ويحذر رب العزة ويبين ما به يتيقن المرء ويتبصر أن هذا حرام، فإذا تمادى المرء في غيه أهلكه الله بما قدمت يداه وليس بظلام له، ويستدرجه ويحببه في الضلال. فاحذر مكر الله وهو خير الماكرين بالعصاة والفاسقين. أما المتقون فيمكر الله لهم على أعدائهم ويسدد خطاهم في الخير والفلاح والهدى والحق. والله أعلم أنه لا يدخل الله النار أحدا ولم يعذره الله بالبيان والتحذير وإقامة الحج. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأمر في القضاء والقدر على هذا البيان النبوي الشافي الذي رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله خرج على أصحابه هم يتنزعون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. لذلك قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. بهذا البيان المفصل تصد وتقفل كل الأبواب الشيطانية التي يفتحها دائما وأبدا شياطين الجن والإنس على عقول المسلمين فيتساءلون أسئلة تشكك في عدل الله ورحمته، في حكمته وتدبيره لخلقه، في قاهريته وغالبيته على خلقه، في كونه سبحانه يقول للشيء كن فيكون، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن كل شيء أراده فبحكمة وقدر، قدر نافذ عدل حكيم، لا تنصلح الدنيا إلا به وبه فحسب تنصلح الدنيا. فمن اطمأن قلبه على هذا المعتقد فقد سلك سبيل الرشاد، ومن زاغ عنه فهو في ضلال سبل الهلاك وغي طرق التيه التي يصطاد بها المسلمون ليضلوا الطريق عن الله. فنعوذ بالله من معصية تصد عن هدى وتيسر للردى وتحجز عن نور وتكشف مستورا وترعب مذعورا وتحبط مأمورا وتهلك على المدى وتلبس ظلاما وتخلع فرقانا وتعجز عن النجا. فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا ولينفعنا بما علمنا على مدار أربع خطب بينت لكم وقربت لكم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الأصيل من القضاء والقدر. فلا حجة لعاص أن يعلق على شماعة القضاء والقدر عجزه عن طاعة الله. فاتق الله في نفسك واعلم أن لك قدرة ومشيئة على اختيار الباطل والهدى والضلال، واعلم أن كل شيء خلقه الله بقدر. ما ذبح أحد إلا بقدر، ما شرد أحد إلا بقدر، ما سبح إنسان وأسلم وصلى لله ونجا في الدنيا والآخرة إلا بقدر. وللهداية أسباب وللضلال أسباب، فخذ بأسباب النجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.